الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. عيدين، تعريف العيدين. مركا يعني وحنكا صلاةها أما صلاة عيدة أما أحكام عيدة إليها هاي أحكام عيدة إليها هاي أو صلاة هاي كم تهاي صلاة و وقيف من العيد دي أيضا أنا فعلا أوقف ربنا أحكام صلاة أيضا أوقف ربنا وحلقها الله عيدة يعني مركا صلاة وحي أحكام عيدة راعة إن شاء الله تعالى إنه تمام الدنيا. تعريف عيدة: العيد مشتق من العود وهو الرجوع والمعاودة. عيدة وحلقة اشتقاقي من العود، عود ونقشة ويا وهو الرجوع والمعاودة. نقشة أما صار نقشة أيال العود ما كان محله يقول به عيد لأنه يتكرر وصار نغنغنية عيد وحلقة يقول به وصار نغنغنية اسمها هذا الشيء. والعيدين تسمية عيد لأنه يتكرر يعني سنة كيبا لابد تربين سنة عيد عيد الأضحى وعيد الفطر لك سنة والبوية سنة ونفسها سنة والبوية سنة ونفسها لك ساسا لقد به عيد عيدين لك عيدين ليلنا وتسمية عيد عيد ومكا لتسمية يعني لابد لقد قلت ومثنويا عيدين مفردنا معها كمعنا معها ومثنويا. وهما عيد الأضحى وعيد الفطر لبين عيد النوحي وعيد الأضحى وعيد الفطر ما. وكلاهما يأتي بعد ركن من أركان الإسلام لبضب وحي نادان ركن كمذا أركان الإسلام كالقداشي ركن كمذا أركان الإسلام كالدبادي أما القداشي بي نادان. فعيد الفطر يأتي بعد الصوم صوم كنوا ركن كمذا أركانته إسلامك وكعيد الفطر ذو بي نحي تنادان رمضان دبليد مركز رمضان قماطه بل عيدة وعيد الأضحى بعد الحج وحج تقوه الوحى يوم الحج الأكبر وعرفة عرفة مركز لتشوقه الحج العرفة بالنبي بل عليه الصلاة والسلام مركز عيد الأضحى ضونا وحي ماذا بعد الحج مركز لبدا عيد الأضحى وحي الجلال كيهين أما إدبان مرسيهين أما الضبضة وعيكوهيان لبر ركني وكم إذا أركان في إسلام وحويان عيد صنكي يعي حجكي والله بضعوين. ابن حزم رحمه الله سبح لي هاي عيد عيد الفطر من رمضان وأول يوم من شوال يعني مش بني تدخوا في خمسة مالين تكوات اي شوال انا تهي عيد الفطر مالين تكوات ديش شوال مالين تعيد الحضنة وحي المسلمين تسكوها فقطنيهين إن تها مالين تطبنات إبشة ذي الحجة مالين تطبنات إبشة ذي الحجة. لسنا الشيخ روح رحمه الله: ليس للمسلمين عيد غيرهما. مسلمين تو مالها لبدا عيد وحانا هين مالين تتمعها مويان يصدح عشاء كدن بيا عيد ليلها وعيد الأضحى لأن الله تعالى لم يجعل لهم عيدا غير ما ذكرنا. إلهي سبحانه وتعالى يا رسول كيف ذاتك مسلمين تأمي سمين لبدا عيد وحان أهين ولا خلاف بين أهل الإسلام في ذلك. ذاتك مسلمين تأمي خلافنا لبدا عيد المسلمين تأليهين لبدا عيد وحان أهين أم عيد وحان أهين رسولك عليه الصلاة والسلام وحوي من لمن كان صار يدقنا مدينة وما الماء عيار له ما كان النبي الحكود عليه الصلاة والسلام سيد مسلم خصوصا صحيح مسلم ك إلهي سبحانه وتعالى وحيد كبه دلي لو ما الموت وكخير بضن ما المهنة عيارتي أو كما قال عليه الصلاة والسلام مركا ضد مسلمين توحي إليهم كلية لبدا عيدون عيدها فرها الضوانة ضد إليهم كلها وعيدوهم مركا عن شرع عنهم مشروع عنهم ما لنتحر لماذا لقاطي أو دم كذا بقاي عيدان صباحا ما ننسى حرية اللقاطة وكله ما ن يا أما سنة كعصب إنسان عصب قارض واحد دخل اللقاطة بركي ما ننسى حرية اللقاطة هي يا ما ننسى يحوي يعني ضل خلا قبص ذي يا ما ننسى يعني واحد اللي واحد عصبني عيدها النوع هذا يتكرر صنع نقاني كلها وعيدين باطل كذلك وحكول من حفل لها يعيدها الله دقو رسولك عليه الصلاة والسلام ما أنت ودش لما أنت وعيد ما أنت ما أنت رسول خود شيء غيرها أيضا وبدعة لأنها كلمة لم يعيدوا ذلك اللي يلي كذلك الصلاة والمعراج أيضا الله يروى عيد ما أنت وفصح ولا ولا تتكرر أيضا وبدعة وعكر اللوج وحلي وح مناسبات صنر والبلق بطه بالبش بالوقت معين الله يسميه لو مناسبات داس مركز بش الله جاره وعيده بلايل اللي هي وحوين وعيدين بدعاوي لو كمسلمين ساقار كم إذا كل كذا وابل كريم عيدها آه سنة كأفرت عيدود بلقاتي أفرت عيدود سنة ومسك بلاط بش سنة ومسك بلاط لبيتهم وأنا أفرت بش يوم الله ولا بعيدون يا كبر صراحة أفرت العيد صور إسلام كل عقول العيد لماذا عيد ضوحي كصاها لدمانتين وبدعوي وحالة قبعة لكن حفل لها يعني حفل لها أيقو أنا حين الشيء صنع ونقوني مثلا أرضي لك سنة كبك بحيان سنة كسا أرضي لك بحيسة إن حفل الله قبل صور وشهادوين سوى حالة فيها علمنا القارس من المكوي ويكسع لنا تاسق لحل مسجد ويعيد ما هيدو مسوي إنه نبغى نص يكوي غلا نص وعي حقوق ثلاث عيدة ثلاث عيدة إنسان حقوق هنا نقول جلين وعيدة هذا العلماء ما ينت عيدة إلا شق يسته وحنا اللي يبيه حرام نص شق يسته تكان غفرتي والله يبيش وحنا تجلس تجد حرام ما المهر ما أنا تجمعها ابن حزم وشيء وعيد الأسبوع أيضا قدما أنت والعبادة سنة وعيد الأسبوع مركو الليل وثلاثة أيام بعد الأضحى أنا صدح العشاء عيد الأضحى كده ما هو أيام التشريق ونقول أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل مركا ما المها أما تجمعها النقطة أما عيد الأضحى أما عيد الفطر أما أيام التشريق بيعي لعملك من حرام اللهم إلا ما أنت تجمعها مركا الأعدام مويان يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع فأحيولي لأن الله تعالى لم يمنع من ذلك ولا رسوله ولا خلاف أيضا بين أهل الإسلام في هذا إنما المها شقدي يوعويا بيعي يئيبسكي كالئيبسكي إن الحاران هين ضدك المسلمين ويتكون رعسيهين إلهي رسولك سنة ما لنت ما المها سعيدها يان لشقي سن يان وحن لك لسن ون لكن ما لن صرح ريضا يدرك انت بدن شغله ويسكداي لا بأس قف قد شغل يسكداي كذلك وحبر شد علمي اذا ند ولا ودك ومشايخ ذا ان قاركم اذا وحبل لتتوري صلاه جمعها يا شاء ما لك جمعها جنك الغره ما جنك دبوك ان علم يقول مرين شرين عيد وكلمه قاعد عيد لا سوت كدو ما كان غريها لا سو قراءه حدنا حلقات علم هلك لا بلا جير وتسوق على سي يو لا على فين ما سنه يوحي كيف أدولي تشيرني علمي لك سيوك أو فرحة لكن تنفذ من الفرحة فرحة دي كنت حكم كصلاة عيدة وحكم صلاة العيد واجبة على كل أحد على القول الصحيح صلاة عيدة حكم كذا وواجب قف كستأو مسلم أه أو قان جاري أو مكلف أه واجب قطي ما خلق الرب دوما كي حيث لها واجب وأنا قولك صحيحة على القول الصحيح عنك فليسنا لك إنك أقوالك لكترة لقوله تعالى فصل لربك وانحر فصل لربك ربك أتك وانحر سيقعون وقورع ما كنحن وانحر وأبحضي فصل لربك وعيدي فلا إلهي أتك سبحانه وتعالى وعيدي تبقى سنسقن وقورع وأبحضي مكا ما دام إياه وفري سبحانه وتعالى إن وحوين لتلك ذو فصلي لرب أمر كافي وحين نفسنيا إن أي واجت الصلاة عيدا ما كان صلاة عيدا لما قارك ما كفر سري أودري شيء. ولحديث أم عطية رضي الله عنها قالت وحيت لأم عطية أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي جلاله بالنصري أن نخرجهن في الفطر إن انضمر كي أن الصوف أرنا عيد الفطر ذا والأضحى عيد الفطر ذا عيد الأضحى أن نخرجهن إن الصوف أرنا في الفطر والأضحى العواتق والحيض وذوات الخدور يعني الضمر هو حيث لها يكوي قريها كتري يكوي ذوات الخدور هو حويان عندما خبرك يهارا مكي ينام حيث هاي وكلاي بإنك حبلي يكوي ينامتي جمالي اللقبية ينام حيث هاي ده هيركا وعن لهاي ويوصال لكن بريك يهارا ينامتي انتنير غير يرين قريها مالك ميديكال عن شرسي عوكا في كتري شرسي كمي سبع جدا marka dadka miyaa tijin ba rag hor tinaa tijin sumar booyan wax nin la yiraahdo miyaa tijin sadra dib rag hadii aad aad ku joon jiray xishoodku zaid buu wadanka kala way ka xishood badnaay sadra dib ba marka rasuulka kaleey salaatu wasalaam inanti marka la gursanayo laga idan qaadan idankeedii xulo sukuta waa in aamsa wadoo xishoona raguri wax la soo hal qaado wax xishoona saay ma hal sadday يا مسلم انت في كلا درهر صمت ايضا اجرى الدويس ايضا مكلا حويان كما تشفت لكن انت وين عمستوي مكا محال اللي وين عمستار عمستان كي يعني ويهالي كرتا لكن انت فراح بضل وحشان يعني وحشاتك ايضا كبلا ومكا تقولي واحد زي مغلان وكحشان يعني ما هالي كرام بقى كان حيان هذا رابط ابن حجر سبوحي هذه ايده يروح ويانا هذه ايده بقى تودي مثلا قولي وحال الله صلى الله عليه وسلم ومعيه رأي لك ما هقولي لكن هو غلط نحنين بينا قول كرتها فرح كيبنا قول فرح كيبنا قول كرتها فرح كيبنا وحيا بضا مينا قول كرتها على اي حال اضو على اي حال وحنا قلت سيدنا دمر كاسوحي عين دمر مكاحي الشوضة الشوض بضان قوة ما انت تشوقوك لك ما يا هاي waxa weyn raga salaamay sanan ka dad mas'aada wa hada yani aad dadka nabad gashid wayrta inta kana wad gashid fa amma al fiyd fa ya'tazilna al salata wa yashhadna al khayra wa da'wat al muslimin yabda hayt kala hayt maxaa loo soo saar waayti horta salaad way ka fogaanay fa ya'tazilna al salat riwaayadana waxa fasireysa riwaayad oranaysa fa ya'tazilna al musalla musalla ka fogaanay ما صلى الله عليه وسلم فلانيا دكم متكنيا سادة رد الصلاة بك فلانيا متكنيا يعني ويشهدنا الخير ودعوة المسلمين خير كي مسلمين تا دعوة أي حاضر يعني قلت يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب متكايو على غي هذا جلباب بين الله حي وجرقون كأي صه جرقوا بينك تبحي وحيس كأي صر أين هي سنين أو مك حجاب قال لتلبسها أختها من جلبابها ولا شيء جلباب كذا وحكسي صاع في لوله تكلها أمانة في صوها وحقا في صوها ومرك وحويان صادها وصبحان متفق عليه حديث كان هل كيبود دليل وقيح إن ثلاث بعيد بيواجب حال وحين وشي يا شيخ قال صدي حسن خان أي مدي وين نزب كملها موسي فقين شوكاني أردي بيش أي سوق عليك كتوس شوكاني أي آيات وتأثري وناغري شري ومركها واشو كان نهفيس فالأمر بالخروج يقتضي الأمر بالصلاة لمن لا عذر لها بطحو الخطاب فالأمر بالخروج فريتان كالفري إني بحان أي صلاة دي بحان يقتضي وحكين سنيا الأمر بالصلاة صلاة دي فري أيوكين سنيا أولا فري لمن لا عذر لها بطحو الخطاب يعني وحنا قلت السنية مر هذا اللي يجي صلاة دي وصباح هذا اللي يجي صباح هذا اللي أو بحيتان كله فري بحيتان كي هدو واتب نغضي شيء الله بحي إلا قصة عدى إلا تغيانا وواتب شيء الله صعد أنا محنو غنيا واتب كان مفهوم بخط السنية إن أو وحوين واجب في صلاتنا. والرجال أولى من النساء بذلك. ربنا إذا دمرك كمونا ما رهد ذلك إذا دمرك صباحا وإيمادة صلاة دي ولفرين صباحان رقنا وكم يدينهم دمرك. وهذا اختيار شيخ الإسلام وقال العلامة ابن عثيمين وهذا عندي أقرب الأقوال إني واجب صاحب ابن عثيمين دور شيخ الإسلام أحد رحمه الله وهو فرض عين فلا دعيد وفرض عين وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد وقد يقال بوجوبها على النساء إيه واجب تهفر بعين تهرق الدمر لبضب إيه واجب كتها صلاة عيد وحكوت لي أبو حنيفة للرواية أحمد لقوريني رواية أحمد لقوريني وعلى هذا إبقاكم إذا وحوقاتين إيه ابن تيمي إيه قهر تبين كل واجب نوي النبوي يقول بل وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ابن تيمية دور الزماء ابن تيمية يكدم بقرم لكن ابن تيمية قهر ابن تيمية قهر ما دام الكلم دي صلاة علمه يكتر فينا سنة صلاة عيد إن سنة هي جماهير سكتة جماهير سنة ابن تيمية هلا عرن فينا سجد عيد قهر فينا يستمين كم حيو لو سنة أبو حنيفة إمام أحمد إن الرواية لقورينة وكهري لبضبة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله طيب كاسوا قول قول كاسوا كين وكورنيا إن أي واجب هاي وقول كصحيحة هذين لبضوا قول كلا عن سلمان وقولت فرض فرض كفاية ذكرت من هذو كان كلا واخد عاية يقولت وصني يقولت هذي وصني قولت دحانو رعين خرنا يا وقولت هذي دم يكون بواجب قط رجع أنت رجع وكب رجع ومحي وأصني دم الكينا وكواجب حديث ما ندري شلين وكان شيخ يقول وقد يقال بوجوبها على النساء لما قرأت من الشيخ الإسلام ابن القيم يبلغ النسبي كما عرفت الله أعلم على أي حال صلاة عيد حكم كيد وواجب بدليل من الكتاب والسنة كتاب كنا حقود دليل فصل لربك وانحر سنة هنا حقود دليل حديث أم عطية هي هذا كان خليل وقت جل وقرب صلاة عيد قرمة لتكني ووقتها عند ارتفاع الشمس قدر الرمح وقت جل تكني ومركا اي قرح وكر نقطه ورن ان لك يا صباح يا صلاه عيد وقت جل بلاوني صلاه عيد حكمه وقت جل بلاوني مركا قرح يا صباح له وحوغا السمد كر فوشو قد رمح رمح وورن متورن وقت لو قياس ترى وعكل لو قياس ترى قفك جوجيس واخ لرميا قف جوجي مركا كر صباح لا والله إلا قرمي شوكسة إلا أن تزول الشمس إلا أن تقرر رحلة إزولة ثم دبرت الكلية التي تقول لك دور سوكري إن تاسي شوكتا بيلا عن أهل العلم والأفضل في عيد الأضحى التبكير لأجل الأضحية وفي عيد الفطر الأفضل التأخير فلا أبدأ عيد الأضحى وأصلي بضل إلا ددتشيه إلا ددتشيه أصلي بضل هو تولد الجنة محي لأجل أضحية ولا أضحية ثانية صلاة وحولي قرمة لقال يا بعد الصلاة لكن هراء تكو هراء وقدم فهذا هراء لو تكو لكن هو البرهير كنا قد حولي تي حق الله وما كان حقعنا في ذو الفترة دينا ما حصل لبضل إن جيب لوردك ما حصل لبضل لأجل أن يتسع الوقت لإخراج الزكاة الفترة سنوات الدب لو قلت يا حولي إن وقت يقوب واسع النقض في زكاة الفطر إذا بحين تذكر زكاة الفطر إذا بحين أيام في وقت ما كان واسع النقض نولي وصف عن تذكر الدوني وقارسي الفطر لي زكاة لي أما صداقة الفطر لي وإن دي بلودقة صلاة إن صلاة دي بلودقة عيد الفطر بأي آدي أتصلي بضن ونولي وزكاة الفطر لي وبحيه وهي وقت قاسي ووقت الفضيلة ووقت قفل لبضن في زكاة الفطر طيب هل كيف لو قلت كان يا حضره قصا وقت جيد هل كيف يتها ان لو قلت كل ومساجد ان كنت كان الناس صلاهها قلت كل وحسنه والسنه اقامتها في الصحراء او في المصلى ان مصلاها اما الصحراء ماشي بنان ان لو قلت كل يا سنه وحسنه ان بنان كان لو قلت كل بنان ان لو قلت كل يا سنه ومساجد دي معناتها لا قصا ومساجد ان لو قلت كل نعود دليله ان ما ننسى متجدا لو قلت كنين بنان كيما صلى الله صبحي وحود لله لفعل النبي صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام فعل كيسي وخلفائه الراشدين وأئمة الهدى والدين خلفاء الراشدين يا أئمة هنوك دينك يفعل كرسولك عليه الصلاة والسلام وكو تواتري إن بنان كنت كنشرين مساجد إن كنت كنشرين واي فأوفر رسولك مساجد كيف تدعي مسجد الدين وقفل لك بنان كميدة ويان نفس الحرمك مساجد رسولك مسجد أخصى مساجد رسولك إن صلاة وقفل لبنان يعني صلاة المساجد في النبي قاعد كنت كتب وحي كفل لبنان صلاة لها كلا أي مساجد كلا كنت كتب كلا قرب نفس الحرم إن صلاة كن صلاة صلاة عيد هذا كنت كنا مساجد كيف كن صلاة يريد من هذا كموت كنين وكبح حقوت لي بنان سحراء بنان كي يلتقال كاسا لقوة تكن هكذا يلقوة تكن مرقا واحد كنت سنسا إن السنة هاي وعويا إن صلاة عيدة لقوت كنا بنان وأن لقوت كنين مساجد كدحي ويا رسول كبا عليه الصلاة والسلام مساجد كي تطلق إن تالق لها كموت كنين صلاة عيدة وكبح وبنان كي يقبح وعنا متواترة أما مسيك الله هذين ودينه وإلا ما هي رسولك عليه الصلاة والسلام ومساجد كنت كذا لما هي كذا دراجة يا أهل العلم واحد هذين إن مساجد اللجوء وبدعة وين وإقامتها في المساجد بدعة محدثة بعد القرون المفضلة وقت رسولك يا وقت الخلفاء الراشدين المهديين أي أئمة الهدى والدين إن تاسبا بنانك اللي كنت كنت المساجد ككميت كنت شرينه فلا لها عيد بنانك اللي بعشري أو صحراء هي التي تشرب مكان اللي قلت كذا المساجد دي واحدة من العلمات والبدعوي نبدأ أهل سد الرسيب بعد القرون المفضلة كلام كان نوع عاصر كلا وحا عبد الري الإمام أحمد محمد شاكر رحمه الله صحف عنه واللي بحث جيدا نشوخ الألبان وخاصة نقلني كتاب كيف مكا حويان سفرات وقوة رمية صلاة العين في المصلة هي سنة كلام أدو في عنه أحمد شاكر لي هاي تعليق على شرح الترمذي كل شيء حيث مغلمي أحنا شايف روح الشيء يفقه هذا يا أيمان الاسكوة فقين إن لو قلت كان يبناك حتى إمام الشافعي رحمه الله الشافعي وحا لقصة نغلود مساجد ويبقى من ديقي هدو تشيرو سايد كان لقوه قان شعره لكن هدو تشيرو بناك الله بحي مثل الحرم كنت أكرر يا بان مثل الحرم كواح اللي يدي لما أرك ولا يدي مثل الحرم كلا بحي وبناك اللي قلت كان سيدو شافعي يا غير كيما شايلين وحنا سوق النبي دهلين علماء دي يددكي وقتي سلف كي نولا يقول كنت كان يؤون مسجد الحرم وان كدحين مثلا مسجد الحرم في كرامة على اي حال ان لقوتو كذا بنانك ايا صناع مساجد ان لقوتو كذا فلا لها عيدة وبدعة محدث بعد القرون المفضلة حضالة الى هذا رسولك عليه الصلاة والسلام ما يرد ايه مساجد اذا كنت كذا الحديث كانت الماما يسنت كيف مؤسحين اللهم إلا علي بن أبي طالب بواح لقوري إنه أسمين شريسكو دفع ضعفة أتهكت داران لي أضياش قف مساج كذي تخيجة إنت كان حيث ربناك خلاص مرها قف كيف ضعيف كهي تهكت دارنا يأضيقي ويناجي ببي أن برناك تهي كريم كفك تهي أخرى هاج قف الله أسمين شريسكو خلاصي حكتور رسوحة مصلحة ايا اللي قلت كني ماشي اللي قلت كني هو مصلحة ما مصحرة ما البنان بدخل في السكوتري هذي ميل كلي ولا هي ليان ماشي هاد كلي السكوتري هذي ميل كلي ولا هي ليان ميل كلي وبنان وين هذي هي ليان هكا بنان بالسكوتري ولا يجوز تعدد المصلى مصليه يتعدد الله بقى صدح افرشان ليه ونغلوه وبنان اذا هكا من بنغلوه هكا هكا من نقصين كي تشوف اخر كان يقصد ما له الكير يدهين بعض ما له لقط كني كل بنان وينه هذا من بشر قران كينن لقط كلو من بكر رجع هذا شيء وحب بنان من بشر بنان يقصد إن الله بنان كلا بس ما لقط كن بنان وين بنان كهر رجع شراء لقط كلو هل كهات كل كبير عينه وتمر لقط كني مثلا وشراء ما طبعا عيلة هدا وشراء طبعا بنان كسكوك يدنا لقط كلو مركا يعني صدح لنا الله حبيت مشرها ملك اللي يسكت كرا أما يسكت اللي يسكت كرا قرأ كرا ولا يمن كرا يعني مال بنان بالسكوت كرا مركا إني يروح حاجة يباهي وأين كين سنين إني تعذب أي سما لا سما يوف هو أويان مصليه شنو مساجد وكلام يوف ترى تروده إلى يوم تروده ربنا نفسه محمد مساجد في الله صباح هذي أي تروده سنين ولا ما يصير ربنا أنت وده وورطة أويان ومصلك ده جاي يدك كنت كنيه مساجد محيط غني إن مساجد كنا إنه كنت كنا كاسنا مساجد كنا كنت كنا كاسنا مساجد كنا كنت كنا نوال مساجد كنا كنت كنا وحال لو صبح المساجد دي ضد المسلمين في المالك هو ذي مادان أو ضد المسلمين في مكة أي مالك اللي أنت تقولي مادان نتكلي أي نقضان أو قلب كل كقلب رجل واحد أو كلي أي نقضان وهالك إله يكبر يان وضد المسلمين فهالك أحواش يكل قاتان ليشهدنا الخير ودعوة المسلمين بكريم لك أخويان ومعطية رضي الله عنها فكما مسلمين تنم يلسكوا ما دام الدنيا ما لنتها اجتماع بين الدنيا تفرق لما الدنيا ما كان ما دام اجتماع على الربا ملك يلسكوا ما دام أهل العلم يا قهر كميدي وحكوا الرمان تعدد كتمعها تخلاف وأخويان عيدي فبنان تهي مساجد دي تشمع يال كان تشمع اللي قلت كل كاسم تشمع اللي قلت كل كاسم هدين الباهيد كينسانين وعيسكوا الرعسين إن فربونا كميدي هدين الباهيد كينسانين إن ملك اللي يسمع له جوز كلي هل مسكين أو شامع وين أو يسقون ما يندر خير هذه باهيل كان سنة صح إن لا بالله قديم لا بالله قديم هذه باهيل كان سنة صح إن لا يكوردي صدق لا قديم صدق ولا قديم هذه باهيل كان سنة صح إن لا يجي كوردي أفر لا قديم أفر بالله قديم لكن إن مكفت أو أين باهي أين تشين أو لو كفت أو كاري ميت كلي خاصة كلي لو كفت أو إنت إن هل كنت دجن فعلى غير أبا إن لا بكلي وباهنا أما صدق تصدق إن شن كده جنا ما بنان، إن جوا صدق من كبهذين أوليان إن شن لقده جنا ما بنان يعني شن مصلي، لو كده تقول، هذه بهذين وهاي تهاي لبا لبا سلوك ديني مش ده علينا صغير بنان، هذه بهذين مثلا على ميت كلي هاي تهاي وكان كلي الأسبوع إيمان كريو، ومن لبا أن لبا هني إن من لبا الله سمايا ما بنان، كذلك تجمعين، تجمعين هنا وخلنا، سلنا نك سلير غيروي تجمعها سيبا. كتبت الفقه ذكي بدنك إن شاء الله هذا أراجع لي ولا يجوز تعدد المصلى إلا للحاجة الضرورية حاجة ضرورية قاموا يعني مثلا هنا نبدأ بالحسامي ما اللي قلت كذا ملا ميت كلا نسامين دونا ذلك فوق فوق أو كلا كنت كلا كان نقل مكلا أولامت هذين يتفضح الله بأصدح هذا من الأفر الأفر طاسم غلا لأنها مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم هذه رسولك أي خلاص هذه رسولك عليه الصلاة والسلام هي خلاصة ها خلاصة تعدد هذه رسولك كيف حاولوا بخلاصة ثلاثة عيد بنيك مسافرك يميتك أنا إياه أما تلك مسافرين تسفر أيه وكترة متك الكرة ولا تقام صلاة العيد في السفر فلا بعيدة لو أوجي ما يسافر بحي يعني ضد مسافرينه فلا بعيدة أوجي ما ين لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي العيد في حجة الوداع رسولك عليه الصلاة والسلام حجة الوداع موت كنين لأنه مسافر طيب تذكرت كن يا مرتا تذكر حاضرين تا إن هو كلاد كدجن يا ضد مسافرين تا مجال ريميك ee chooga ma inta ciid ee aan safarin ee safarka aan wadanaynin way tukanayaan laakiin iyadoo socota la yahay waxa weeyaan socotadi salaadii ciid qofku waxa weeyaan toojimaayo waajibna kuma waxa rasuulku (alayhi salaam) lan ciid min asaga chooga mu hadd wadaa mu tukan laakiin ciid mu tukan waay musaafir baa tayib waxa mustahab ah oo sunna mukhalafatu tariiq ويستحب مخالفة الطريق ومستحب أولا أكثر أصنع إن طريق مكة وحويان أكثر تيمة هدرك لا تمثل مخالفة الطريق يوم العيد معنية عيدة إن الطريق أكثر تيمة عن السمر أمك لا تمثل فيذهب في طريق ويرجع في آخر طريقنا وكتك الدونة ندخل نواقصة نقل مثل مثلها تجينا مثلا طريقة في مريض دونة لكن كيف نقول أن الطريق اللي نكسره رسول الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول قلت سمنشري مركو تجيو مثلا مركو تجيو طريق بو سيمر الشري مرغوري جيتو كفا نقونا يانا طريق اللفتي في مسامر الشري مثل سامر الشري معاني فرضان بعلمة كم عينيين وحكم إذا وحيالله كم عينيين اما حكمة كتبت إلى أهلين فهو يان طريق سيمر صي كالسمر صي بلكي بكوب بغنا يو معنى انت قيامة وكما خاسك عيا كاو سيمر صي كان هذا قصة نقطة والسنة أن يأكل قبل أن يخرج إلى صلاة العيد إلى صلاة العيد الفطر دون الأضحى وحكى لا سنة قفك أنت نؤبح صلاة عيد الفطر لا إن وحصيعنا دون الأضحى عيد الأضحى ما يأت عيد الأضحى حب الله معنا عيد الفطر ده ولا صامنا ما تأذيك وحبا عن عين هبحين وهتيجين هلكي صلاة هتيجين أذيك أصحرا أولي صامنا ما كان واحد في عنده، لكن أضحى إذا صام خمسة على الله، ما كان إذا قب هذا وعنا يا معي، والحديث في معي، ما كان صلاته خليه دانا، تبعد يبغى الحديث في دمك أضحية صندان، ما كان أضحى في الفطر لي أنت عن صلاة الله بحين وحبلت في عنا، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، نبي قال لقول ضيانا يا عليه الصلاة والسلام. فإنه صلى الله عليه وسلم كان لا يغدو يوم الفطر نبي عليه الصلاة والسلام ما ينتي عيد الفطر ذا ما أكليه حتى يأكل التمرات إلا من عرث من راوعنا ويأكلهن وطراء وإنه من وسلم كده رواه البخاري ما يغدو من رأي عنك فلا دو بحسن إلا من أصيعنا تمر تمر تاتينا وكده كده وطر ماذا أدوكنا صلاة ده وبحن عيد الفطر ذي هذه واحدة الفنية وصيع وعلى العين كنا وحا أولا سنتمر ويا رسولك تمر بعنا عليه الصلاة والسلام اقتداء بالنبي تمرتنا وحا خليك دونتها وتر صدح أما شن أما صدوة أما سغال كويتما تركل دون وحا قلنا والعين كرتا عدادك يوحا العنو بلدوني لكن صنه تمر إلا عنو ولي وحي نتلمامي نصنا ياشي عيد مكة يا لحي رواه البخاري معلق معلق مصر يأكلهن وثرا معلق بقتالة من كوكرا حين قلت مرتين يلو قلت مرتين صح جزاك الله خير ويأكلهن وثرا ورواه البخاري معلقا وثرا طيب يعني انت الضمبئ ويأكلهن وطرا طبعا كان لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل التمرات ويأكلهن وطرا انت شطر يا سي بخاري بخصوص عرفه مع الله وفي رواية معلقة وصلها أحمد ويأكلهن أفرادا رواية معلقة البخاري وتعليقين صار رواية البخاري وتعليقين ويأكلهن وترا وساين وسين وشيء هذا كي يعلمها في اللغة من هذا فصل البارقة اللي جاية أحسن يعني نصيف عنه وصيف إن شاء الله طيب ويصل أن يخرج على أحسن هيئة وحل سنية أكله قفه إنه كبه على أحسن هياته هياته هو نفسه كنعوه قال صوت لما سيميرين شيرين دروان سلم حبنا وصافه قال على أحسن هياته في لباسه وهيئته لركيسة يملكها هياته شوه سيقو الحنية سوقو رحبا يبحي لحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس يوم العيد بردة حمراء ابن عباس يقول رسول الله عليه الصلاة والسلام وعو حرنشر مالين تعيدة قو عصب حرنشر رواه الطبراني وجود إسناده وجود إسناده العلامة الألباني الشيخ الألباني رحمه الله في سنة سواد جيد حديث يعني إنه النبي عن شيء ما ننسى عيدا قو مركا يعني ده قرطة من بقايا المعنى هذوي فنعم إن لما يدق وإيش أسمع ناسي أنا صحابة قار كمل ابن عمر وكله مركا على أي حال قفكو واسقشني خذوا زينتكم عند كل مسجد صلاة الرواية نسخوا فيها صلاة دين تكرم قال دين قفك هي أدوان عشان قرط بلن إنه كوي ما دو فنرى هذا المسلمين تسكبوا تغيان الأسبوع دي من أنا ساسا قالوا في عنتي طيب مركا مركا أين قري كان نواند مصليه صلاة الوقعي صلاة آذان ميلا يضحى ياقن يتهم ولا يجوز الآذان والإقامة لصلاة العيد آذان ياقن يتهمكم مبنانا صلاة العيد لمن آذان ميو لمن آقيم ميو بصلاة بحال من الأحوال حال كم إذا أحواشا مر نبا يعني مر نبا مبنانا إن لآذامه يئن لآقيمه صلاة عيد لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يفعلوا ذلك معايا يا رسولك عليه الصلاة والسلام لسحابيته عين كاسمين ثمينين ولا يقول قفك أرمنا مايو الصلاة جامعة لأنها بدعة محدثة الصلاة يا صلاة أقول أغريك رأي الصلاة جامعة لأنها بدعة محدثة أن صلاةها عيد عيد الفطر عيد الضحى صلاة الجنازة تراويح لا انت سمدنا ملها آذان نملا أقيمتان نملا الصلاة جامعة نملا الصلاة جامعة كيف جاركت هاي صلاة الكسوف والخسوف صلاة الكسوف كون با رمي الصلاة الجامعة ايو اختي لك لو بحمد لك لو يرى يدو عن التكنين يدو عن التكنين علمين قارك من الوحشدات مثلا حديد رسولك على قد بغيب الدرج مساكينة وصدنا المفردات كان سكوية رو مساجد تشرف ولا الصلاة الجامعة دفك وسكوية ما دين مساجد والولين نجد من بخف ولا يوو عليمة وكل مساكين سيدين مدى فتوى حوين وحبا انا هيسن وحصوصي يبني قوم ضبع وصعوا حبا انا سيدني ضبع رح يكتنع حنيك هيا اصعوا قعي ضبك وسكوية ولا يدى ضبك وحسي يبني طيب على اي حال صلاة عيد آذاننا ملة أقيمتاننا ملة الصلاة الجامعنا ملة إمامك يا إمانا يا دمتنا وقع يوم والوقع يترابين مرها داما صلىها للناس وها معروف لا يتعين ونقالنا نتاجد كمركة إن إمامنا يقول رسينا سوق الله محين قبلنا ونصلنا يسنا سمع لبرك عبد وتحية المسجد أحب انتكنا مركما صلىها لتقوم يا لتكنية ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم نبي الله اللي قمت سورنين أنه صلى قبل العيد ولا بعده صلاة عيد نهرتين يسوى أوت كرين الله ما هي صلاة عيد الدبليت يسوى أوت كرين الله ما هي ما صلىها يميت صلاة عيد أيوت كرين فتما سمع يعني هرتين صلاة متكنين دبليتنا صلاة متكنين قال النووي رحمه الله أجمع على أنه ليس لها سنة علم الله يذكر راعين إن صلاة عيد أين لهين سنة قبلها ولا بعدها سنة كهرين ملك سنة كدن بيانا ملك هذا يذكر راعين أيوه علم الله سنة كهرين ملك صلاة عيد ما تصليها النمت يعني صلاة عيد السكنين صلاة عيد وإمتى رجع الوضع وصلاة العيد رجع ثاني صلاة عيد ولا برد على الوضع يكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام تكبيرة الإحرام كالدبديد وحو كبارنا يعني. وقبل القراءة قراءة هرتين طبعا صلاة عيد هرت ولا برق على الله ومعروفة إلا برق على الله طيب لكن هي أدد وكيرد وانتهى إلا بدرق على الله عالية مسكين شكني مرك قفك تكبيرة الإحرام كلي ما دي الله أكبر تكبيرة الإحرام قوات صلاة اللي وحرا نيويا ثلاثة واحدة هذا تكبيرة الإحرام واحدة الله أكبر بي انتو نكرا هذا البلاد كهر فاتحة الأقرنتي انتو نبلاد فضبت شربو كبارنا لكن يقول رفو وحدة وحدة الله أكبر انتو نفاتحة الأقرين متضبت شرب العظيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر إيه الجاسينة فضلا ورقعدها وفي الثانية رقعدها لبابنا قبل القراءة قراءة هرتين خمسة شنب الله يمني وسوك عيو مخصص جودي وكسرت وسوك كرسوك عيو الله أكبر لسوي التعليم شن تربو تفجرني الله أكبر الله أكبر شنب قاسمين مكو شن تقارتي كدعن بفاتحة لأقريه فهر مكو تدبادي من كل ما دو تكبير رب بفاتحة لأقريه قرابية وورد التكبير أربعا أربعا وحكلا صعر وسي أفر أفر حديثة صحيحة بلد روحي كسو عروسي تنوى صحيح يلفتد لكن تهار لفتد تهار ايو بضيين حديث ايني تضبع اي تهي تقعد كواد تقعد لبانما اي تهي شم توحى كلاسو عروسي النبي كسو ناتي عليه الصلاة والسلام افر افر نكو وحيقني فاتحظة انتو ناقرين افر كربو الله اكبر الله اكبر الله اكبر تقعد لوانا مكتوك عي الله أكبر الله أكبر الله أكبر أفرج شهر مين ورد أفرج شهر قرادي ما تبين بيتي لحديث القاسم ابن أبي عبد الرحمن قال حدثني بعض أصحاب النبي أصحاب النبي قارتم إذا إيه والرمي قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عيد ما لن عيد الرسول في الدكي فكبر أربعا أربعا أفر يعني أفر أفر بكبار الله أكبر الله أكبر يعني أفرج شهر تقعد كوانا أفرج شهر تقعد لوانا أفرج شهر ثم أقبل علينا بوجهه حين انصرف قال يتنوي كيف نتوقع بس نقول صواب خبحة ينصوئي دب يتنوي لا تنسوا هإلا ونا يعني تكبيرة الله يمد هإلا ونا كتكبيرة الجنائز ويان تكبيرة الجنائز أو كلوي ما كان كنت كنا جنازة إيه تكبير رضا الله نبعنا أفضل ما كان هإلا ونا بلي نحن كل عزوتين يا شيء جام شيء لم يربط شخصيا. مركز جنازات كنت كاني فين إيه مثل تكبيرات بلتي نادين أفر بلن لما ما أفر تاسو كلوه ينحى إلا وينا عيد تاسو نو شيء وأشار بإصبعه أفر فريه صغير نو إشارة وقبض إبهامه سول كي سنوال الله تاسو شوي تاسو أنت لكن شون تاسو أفرض سول كألات حين أقول لك أفر وإنت هسوي يعني كل لو فهمه نبي عليه الصلاة والسلام معلم بها يعني معلم كونا في نموتشري لو أرجو مضبو شيء مرضو وراء كده وحو قتل ماما صلاة دان تكبيرات كي متكل اللي متهاي مرضو وحو كل التنازة او كلاوة يعني عيدي نفسية التنازة او تكبيراتين او كلاوة تكبيرها أفا تاسك الله علي وكل هذا نفرت يسيب شعراء انتو تاسور وأفر تاسك علي أفر تاس اوكي ونقف المتخاذ سيف عنده مجلس مين لاوي وأفر هبلغ إلى هذا يضب تصاله فيه يضب تصاله أبلغه تمام يعني في ثلاثة رواه الطحاوي وحسنه العلامة الألباني قال الإمام أحمد رحمه الله اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في التكبير تكبيرته في الخلافة أصحاب الرسول كله جاي تضب لك هالي كهوري كدمشن لك هالي هذا الدون سيد مدول بأفر كدك مدول بوب الناي وقال العلامة الألباني رحمه الله والحق أن كل ذلك جائز حق وحويه مدول كون كمل على صوشة يبا وجائز أو يبنان فهي كي ألبت ما دمه وكالقذية فبأيهما فعل كي وسمية فقد أدى السنة السنية والقذية والليل ولا داعي للتعصب والفرقة إذا ذلك التعصبون إلى منك أفر لي ما دوا بدعوله ولا قفصلا دوا حكي ثانية متر إذا ذلك نكو كان ثلاثان هذه مخافة الضوية شنين لن ما تدرشان تحصل لي منه وسنية وإياه هذا مثل أن لبتك أن أفر أفر لي منه أيضا وسنه ويان مثل أنه وسنه ويان وإن كان السبع والخمس أحب إلي لأنه أكثر صحيح لكن أهل سيك على ويلي شن يتضبط وهي إلى حديث يكبر نصي إلى حديث يكبر نصي تكبيرين كان لا إيمان أيضا وسنة أيضا والتكبيرات سنة تكبيرات كان لا إيمان أيضا تضبطون تكبيرات رقعد الكوات إيا الشمس رقعد الله بعض لا إيمان يا واسن ويا لا تبطل الصلاة بتركي عمدا ولا سهوا قفت هدو أغان وقتها وعوية عن تكبيراتها أما بقوا سهوا وقتها صلاة دي سبوري ميسو صلاة دي سبوري ميسو تكبيراتي اللي مو إيماني أغان بوقتها أما بقى سهوا يبا صلاة دي سمي بوريس ما بوريس قال ابن قدام رحمه الله ولا نعلم فيه خلافا خلاف أهل العلم وأردها شو خلافين ما أبين فيه شوكاني رحمه الله تقول في الليلة هاي الله صلى على محمد فقر يا ملاح وان هذا شيء ساسا كلام كشو كان رخص يعني شو كان وحن وضعين ورني هدوكم كسهم وقفق أوكالة سيسهم الله يمني أنه لا يسجد للسهو إذا تهى تمام يوم شو كانوا رجح هذو قف كتبوا في السهو إن أنا سهو إنه لا إيمان إيمان في السهو إنه لا إيمان إيمان لكن جماهير صحيح هذا أنا ما قاعد أقول صحيح هذا عفوا في السهو ولا إيمان وثبت عن عبد الله بن مسعود عبد الله بن مسعود حفصنا رضي الله عنه أنه قال إن بين كل تكبيرتين حمد لله عز وجل وثناء على الله بين كل تكبيرتين لبري تكبير والبوا حول حياة الحمد لله عز وجل نهد إله لما حذيني وثناء على الله يا أمان إله لما حذيني رواه المحاملي والبيهقي وجود إسناده الألباني ولم يخالفه أحد من الصحابة أحد صحابة تمذي كمو خلاف عبد الله بن مسعود كما قال الإمام البيهقي رحمه الله إمام البيهقي ومكة وشاغي فوجب اتباع رضي الله عنه إن عينك الغرى عنا واتب بين غرى سبيل الحمد طيب بين كل تكبيرتين وكبير تكبيرة في الإحرام كالدبالين رجع عندك ولي مثلا حرام إنسان لا يمنى أن تكبير ضد تضبع تضبع بعثي اتبق لي ما يدل الله أكبر الله أكبر الله أكبر ما هم يعني وحا صناء سيد المسعود نوشي الله أكبر ملايين قفت لا يهام هذا الحمد لله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر يعني ذكر نوعا تترى أما إله إلا الله الحمد لله وكلا والثناء على الله الحمد لله يعني إله المهدينا سبحانه وتعالى إلهنا وأماني حضنا الله أكبر إله المهدينا وأماني حضنا الله أكبر إله المهدينا حضنا وأماني حضنا الله أكبر يعني لبدي تكبر من الولبة حود حيثي مهد إله المهدينا فضحت الحمد لله رحمة مثلا الله أكبر الحمد لله الحمد لله الله أكبر الحمد لله الحمد لله الله أكبر يعني محل الخبر لبدي تكبر من الولبة إن لو دحيت فيه ما حد ما حد إله إلا ما حد نجوا في أمان الله الأمان نفهم سنين إحنا واصلة مركا من مسعود بالجوري من مسعود من فمن أصحابي وينت بكملها مركا عد كلام أصحابنا كان بكل خلافنا الله ما هي مثلا نروح راعي نغنى ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه مع كل تكبيرات ما كان صلاة لتكبيرات الله يمني جمعها كرني الله قاضي نبي كم يسقناني عليه الصلاة والسلام إن جمعها كر الله قاضي مع كل تكبيرة تكبير والله الله أكبر الله أكبر الله أكبر يعني جمعها سكر الله قاضي كم يسقناني وإليه ذهب مالك والثوري وابن أبي ليلى وأبو يوسف القاضي أئمة الأصفان قتك تي إن جمعها كر الله قاضي وقال الإمام ابن حزم رحمه الله ولا يرفع يديه أفق عيد كر قاضي ما في شيء منها شيء كمية تكبيراتها إلا حيث يرفع في سائر الصلوات فقط يعني يوقي صلواتها كالكروا وقال شيء ومبكروا قادم ما كان الحرين يسيد الله أكبر ما كان الركوع يسيد جعما كربوا قادم ما كان الكثير يسيد جعما كربوا قادم سمع الله لمن حمده انت وحيانا حين جعما كربوا قادم ويا رسولك عليه الصلاة والسلام كم يستغل يعني تكبيرت من الله يمان قراءة الأقري صلاة الحيد ويقرأ الإمام في صلاة العيد إمامك وحو أقرية صلاة عيدة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية أو باقتربت الساعة وقاف القرآن المجيد لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم إمامك ذلك تكين إياه وحصلنا من فاتحة أقرية دبلية إن سبح اسم ربك الأعلى وأخرية أما هل أتاك حديث الغاشية أما وحو أقرية دونا رقعد كوات اقتربت الساعة وانشق القمر رقعد لبان قاف والقرآن المجيد ثم هو قال خطبة صلاة عيدة صلاة كهر رئيسة نسوي كدام رئيسة والسنة إذا فرغ من الصلاة أن يخطب سنة هو عويها قفكم مركو صلاة ولم يئن خطبة وذكروا خطبة لحديث ابن عباس قال شهيد العيدة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم عيدة يلح هذا الرسول يا أبو بكر يا عمر يا عثمان فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة لما خطبة ظهرته بينك وحويان أي تكون شري محدا بيت شري خطبة نقول ريا خطبة ظهرته مروان بوهايو أبو سعيد الخدري وقفتي مرحبا قئيسي سوزوتي مرحبا سوزوتي سيقوم بي رسو فوري سو خدري رسو مركي ويديكو محاد توصل يا سيدي رسو وخلاص هذه رسولك أيو عيدي دبسان هدانو ثلاثة تكنو خبض لي سنة يتخيعي مرحبا خبض لي كورتين سيو لي سنة خبض مرحبا مخالف ومخالفة هذه رسولك وخلاص يا عليه سلطان خطبات بقيت كده واجب ما سعيد آخر يعني عفوا سلا جمعها آخر واجب ما مكا بس كده يسنا أنا هذا يسوي كده كده أنا أسكتهم هذا هذا اللي قلتي مكا خطبات واقعدا بيسا ثلاثة واقعدا بيسا لقوا الرسيم يعني هذا لقوا الرسيم هذه قرطوها خلاص أنت عليه الصلاة والسلام ولا يجوز مبنى أن تكون خطبة قبل الصلاة صلاة ظهرتي إن النقطة فلو خطب قبل الصلاة الصلاة وتهدو خطبة بيه فهو مصيب ونحن سنيه ويحمل لك وضعه هل يعيد الخطبة خطبة دي ميسو علني مثل ميسو علني قال الإمام الشافعي رحمه الله فإن بدأ بالخطبة قبل الصلاة الصلاة وتهدو خطبة كبلا رأيت أن يعيد الخطبة بعد الصلاة وحن رأيين يا أول أركيا إن خطبة دي سوء علي صلاة الدبدي فإن لم يفعل هدو عنك يلي وايو لم يكن عليه إعادة صلاة ولا كفارة صلاة عيد عيد السوء عليا كركي سماء يعني صلاة عيد السوء عليا ماي كفارة لغم الله كما لو صلى وعكد إليها أوكل وسيقه أنت خذي صلاة عيدة ولم يخطب أن خد بنيني عيد ما كايد خد بدي واجب ما حيض خد بدي عيد واجب ما وملايكم كل دوينهم عيدة إيو جمعوهم ذا شيخ العليا هاي هديئوا خد بدي إيو صلاة دي كهر مرت الصلاة وتكرر الدبل إنه خد بدي سوء علية أيام أنا وأخي أبي هدو سوء علية ويساو كذا ثمن صلاة دي سوء علية ما يكفارا نقوم لها صلاة دي سنوات بدي لكن وان المسيء ويان أخرافي هدي رسولك عليه الصلاة والسلام ويستطيع الخطيب خطبته يوم العيد نك الخطيب كي خد بدي سوى حكم في الفرن يا مالين تعيدة بخطبة الحاج خطبة الحاج وحويان إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره هذا خطبة الحاج اللي رحلا قال الإمام ابن القيم رحمه الله ولم يحفظ عنه نبي قال لي حفظين عليه الصلاة والسلام في حديث واحد هل حديث أوكلية أنه كان يفتتح خطبة العيد بالتكبير لبدا عيده خطبة دولة إنه تكبيرك في الفرنش لقى ما هي رسولك قال ممكن نخطبة يا مان تكبيرك في الفرنين الله أكبر الله أكبر الله أكبر تكبير بكب الأغي خطبة دي وعو خلافها دي رسولك لما سورين رسولك عليه الصلاة والسلام أخذ بدء عيد الفطر يأخذ بدء عيد الأضحى إنه كب بلاغي تكبير إنه كب بلاغي الله معي خطبة الحاجة يا مكان كب بلاغي يعني مكان قف تكبير كب بلاغي خلاف هدي رسولك عليه الصلاة والسلام ما كفر بعض الوقت يعني النوع معي ست هدي رسول خلاص يعني هين هدي دي أما الجهل أين الجرنين أما هو يعني يبغى علم جديد يعكر الكمال وخطبة العيد واحدة بخلاف خطبة الجمعة وجمعة خطبة عيد عيد وملين فوق البيوت خطبة عيد ومتكلية بخلاف خطبة الجمعة وعساك الدول خطبة جمعة خطبة جمعة أمسى والله ودحية فضل خطبة عيد ومتكلية لأن النبي صلى الله عليه وسلم مع النبي قال لم يخطب إلا خطبة واحدة خطبة كريم بنبقى خطبة عيد فعن جابر رضي الله عنه قال قام النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر نبي بواقع ما نتي عيد الفطر فصلى فبدأ بالصلاة صلاة يكبل ثم خطب فلما فرغ وكفر نزل فأتى النساء فبدأ بالصلاة صلاة بكبل صلاة بالرسي ثم خطب وخدني لم خدوا بخدني لم نسحب هل خد ضد بخدني لم خد ضد دمي فلما فرغ نزل فأتى النساء من خطبة ودماء السري نبي قلت أجمل عليه الصلاة والسلام دمارك فذكرهن وعويان وهو عجيب إلهي بحدث وهو متك على يد بلال سوق عنها بلال بن جيسا وبلال باسد صوبه بلال لما رجي في أصاو فيدي يلقي فيه النساء الصدق دمارك صدقاء يسيب النبي عليه مرضي بصوها ياسنا دمارك منه ولم صدقاء بكتورة ويكون ليس هالكا قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله ومن نظر في السنة المتفق عليه سنة متفق عليه كفيرية في السحيحين وغيرهما تبين له حواء عداني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخطب إلا خطبة واحدة. خطبة كلمة من خطبين، هل خطبة أو كلمة رسول خطبين؟ أبو خطبة فلو دحي مخطبيني خطبيني عليه الصلاة والسلام سنه نوعيك. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على منبر، وهل كوك للدوينهين خطبة جمعها هي خطبة عيد، خطبة جمعها وعلى غضب خطبة منبر كينا ناقل منبر كينا المساجدك آخر لغا خطبيني عشان خطبة عيد منبر ملك بناك على تجيا بناك على خطبة ذني وده رسولك عليه الصلاة والسلام بركيز على سوق هذا سوق لكين شيء ما هعيش ما من بركيز لما سوق هذا شيرين سالك اللي قبل سالك شيرين بناك على تجيا شيرين وخطبة ذني ولم يكن هناك قال الحافظ ابن القيم ولم يكن هناك منبر يرقى عليه منبر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن يخرج منبر المدينة منبر كيم قال المدينة قال لهم الزارشين وإنما كان يخطبهم قائما على الأرض فقالوا قلت قلنا بدكم خبرين وقال أيضا رحمه الله ولا ريب أن المنبر لم يكن يخرج من المسجد وعن أين الشكلون كثيرين منبر الرسول عليه الصلاة والسلام مساجد كنا لجزء زارشين وأول من أخرجه عد يجوه الرئيس منبر خبرنا كوسا صارتي وعوها مروان من الحكم فأنكر عليه ولا لجدي وواحد جدي ده أيه علماء الوقت لا شفت وكم منها سعيد بن المصيب هي جماعة من أهل العلم وأما منبر اللبن والطين منبر كوحويان لبن يبدأ وقصة ما يسمى وما يشعر لو قلت ترقى لي وأن لقى بقى هذين ومركب بنانك اللي قلت كان يمعلمها عيدة وحويان منبر كالله فولان خبران يا فولان عدي وقوه الرئيسي أدستي فأول من بناه عدي وقوه الرئيسي أدستي كثير بن الصرف أيها في إمارة مروان على المدينة كما هو في الصحيحين يعني كاس وقوه الرئيسي منبرك اولا صوصا اولا كان بنانك مروان بو غوري نينك يو غوري اي ميل بنا منبر كدسي لبن كسميسن يا دوو و هو هانكا كثير من صل اماره مروان اماره مروان الحكم ميل بو كسم انك امرك لي دوبي لبن بلا كسمي قال ما قال لي وي منبرك ولا قال ترى هين كسميسن دوبي لي لبن كيو كسم لا كسمي قال ما قال لي وقال الزني ابن المنير ان استقبال الإمام في الجمعه يكون ضروريا لكونه يخطب على منبر بخلاف العيد فإنه يخطب فيه على رجليه خطبته ما لنفع تمعها إن إمام خلا قابله أولا إغواء بروج بوي تسوح كده وانت هاي خطبته عيدة ويقف خطيب خطبته خطبته عيدة سوى تاغن ومنبر عنف وشنين واللقوية سوى تاغن يخطبته انت أصبحك وصلاة دي خطبته يسوى تعلق خطبته وصلنا ثلاثنا واجب ثلاثنا واجب خطبته وصلنا قد يخطب خطبته واجب نقول لها إنا دقيقة أنا واجب نقول لها هل كان واحد يمكن لدونهين عيد شمعين ثلاثة شمعين هو واجب خطبته واجب ثلاثة عيدة خطبته واجب ريسا ثلاثة شمعها أنا خطبته يا خريف ثلاثة خطبته عيدة من برلغض الخطبتين ماي ثلاثة شمعها خطبته شمعها أنا من برلغض الخطبتين شمعها خطبة دي سوال الله فردوه لحيو عيدة خطبة دي وميت كلية ويستحب التكبير لجميع الناس في أيام العيد تذكر لم وحصل نوا لأن ما هي عيدة إلى تكبير في المادان تكبيرات لقوله تعالى ولتكملوا عيدة ولتكبروا الله على ما هداكم ويكون التكبير تكبير تحلقتها في عيد الفطر من وقت الخروج إلى المصلى إلى ابتداء الخطبة قرمة بالعمنة تكبيرت قرمة بالعمنة تكبيرت واحد بالعمنة قفت مكبوريك وكسر بكل بالعمنة إلا هكذا كسر جاره إلا ما صلىه كسر جاره وصلى عمرك ويماده ووضعه إلا إنت خطبة أما صلاة لقى بالعمنة أما خطبة لقى بالعمنة إلا ابتداء خطبة لأنه تعالى صلاة يعني خطبة بالعمنة شيء وصلاة دون هذا صلاة اللي جاره اللي تكبيرت خطبة ولا بالعمنة ويكو حتاون أيضا إنت هاسوية قال الإمام الزهري رحمه الله كان الناس تدفع هاين يكبرون في العيد حين يخرجون من منازلهم تدفع هاين وقت غاص والنولائس والتابعين تيويان يتحافظ رسولك عليه الصلاة والسلام ما ننت عيدة ويكبارن كرين مركي قرغول يتصبحان دي تكبيرت بلا بكرين إنه مكان ما صلاح إنه ما نمون بلونا إن برنانك السعودة وكسي سعودة مكان ما يشي اللي قلتو كني وحوويان أرد بيتنا تكبيرت أقري العاشماي تكبيرت أقري العاشماي ولم نكر قاضي وسنة مهجورة ولا قتلي قف برقوري جيس كبعو بلاغي ولكرنا وقاضي وحتى يخرج الإمام يلا أنت إمامك صبحي فإذا خرج الإمام سكتو مركو إمامك وصبحه وآمن سيين فإذا كبر كبر مركو الله تكبير تلي ماذا أيضا ولا يمنع رواه من أبي شيء بسنة صححه العلامة الألباني. وعن الزهري أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الفطر ما أنت عيد الفطر لا ينقض بحجر عليه الصلاة والسلام هذا يقول تجد شريك هل فلقدت كان يبقى بحجر صلاة أمتاجي كما هي بناك فيكبر حتى يأتي المصلى مرق بوريس وكبحه أي تكبير تبلاب الشريك دبا تنوى أول الشريك إلا أيه أنت ومصلى كمن أيه وحتى يقضي الصلاة إلا أنت مصلى تسوداري إلا أنت صلاة وكبم السرمي مرق صلاة ودم السرمي يشتغل فإذا قضى الصلاة صلاة مرق دم يقطع التكبير. قال العلامة الألباني رحمه الله وهذا سند صحيح مسلم. هل كانوا حينكم فهلني معلين تعيد الفطر بقى. تكبير واحد بلابا تا ما كان يقول جينا إنه كبر عينه إيه نو بلاوانه صح إلا أنت المسألة تجينا ما كان ماشي لقط كنا إنه تغنو إنه فلي صنو تقدر توالا وضيع إلا أنت صلاة اللي جسوا جاريه ما كان صلاة يسوا جاده إيه صلاة الله كع ما كافي قاعد صلاة كبيرة هل كاف بكوش تاني وعيد وعيد وعيد الفطر دي قولي جمر كتنادي إلا أنت صلاة اللي جسوا كنا صلاة ما كان تكلا وين ما تي معينا هالك لما يعيدون عيد الأورنجري عيد الأضحى ويكذبون وانت عيد الأضحى ووقته أي تكبير في عيد الأضحى عيد الأضحى الوقت يجي الوعوي من صبح يوم عرفة ما أنت عرفه ما أنت بيش أي سجال صحي الحجاج تنا عرفه يتشوغان أروني بي يتكبرو إلى عصر أي آخر أيام التشريق هي ما أنت أيام التشريق وقدم بيسا قلن كده دم ما أنت سجالات إلا ما أنت العيد يوم ما أنت الصبنات عيد الأضحى وما أنت الصبنات ما أنت سجالات بالعوانس أروني مدي ما أنت سجالات أودم تكبير ولا وضعي ما أنت صبنات ما ولا وضعي هو عيد ما أنت كوبية صبنات ما أنت لبي صبنات ما أنت صدحية صبنات قل خير الدم به شن عيشة تكبير تسعنا وعيد الصد وعيد الأضحى عيد الأضحى ما خويك للدوين لبدي عيد صنارتي لبدي عيد ما كالدوين. قال العلامة الألباني رحمه الله وصح عن علي رضي الله عنه أنه كان يكبر بعد صلاة الفجر يوم عرف صلاة الفجر قد جبليت كبارنش لعلي من أبي طالب وصلاة صلاح تقلي كدي ما عرفها صقالات عرفاء الجاش هذا الحج كان شوقين ويان يا دلالي يبقى حجاج تها يقول وي وضع يعني يقول دواوي إلا ما عرفت الجيلات حج كي تقين يوم الترويه ويوان لكن قلما خلاه قد يكال حجاج تها يوم وي وضع تبكي إن هالكن شوقك على حد كان شوقي ما أنت سجالات ذاك بلاد ما أنت سجالات من الله ما تكبرته ولا وضع شوقهر ولي ما نوى تكبرته وحكاة تحيون صلاة ما كنت تكلم مثال كم كنت تكلم صلاة كم حلو بلا تكبرها أنت فلا ما تكبرنا صلاة كل يجاركما صلاة أمرك الله جبحه صلاة أمرك الله تكله صلاة أنت نجارين أمر جريها لشوقه وسوقه لشوقه يعني قف مرق الطريق أو صعوة مر والله تكبرك ولا إيمان لكن صلاة دم الله عليه. هذا كم سوف عندنا هاي إنسان هاي نحن نقول له نم ولا بجربو تكبرني تكبر تجربو لي يعني كل صلاة دم الشوكة إن يرنا هنا حسن صحيح إن خير ما هب إن صحيح بريت ولا رأي إن شاء الله تعالى صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.